لأن الدهر ظرف للأفعال بفعل الله عز وجل فيه، وأقسم سبحانه بالزمان تشريفا له وتعظيما فقال والعصر، وأقسم ببعضه فقال جل وعلا والضحى، وقال والفجر، وقال والليل، وقال والنهار في مفصل سور القرآن. وهذا الإقسام من الله جار على القاعدة المضطردة أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنويها لشرفها وفضلها وتعظيما لها ولفتا للانتباه لشأنها، ولكن ليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى. والله سبحانه وتعالى خالق الدهر، فقال جل وعلا عن هؤلاء المشركين الدهرية الملاحدة الآن، الدهرية قديما هم الملاحدة في هذا الزمان، يخبر تعالى عن هؤلاء الدهرية ومن وافقهم من مشرك العرب لما أنكروا البعث والمعاد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أرجعوا إحياءهم وموتهم وهلاكهم وفناءهم إلى الدهر فقط وليس إلى خالق يحييهم ويميتهم يرزقهم ويبعثهم. ولهذا قال جل وعلا في شأنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون توهما وتخيلا باطلين. ولهذا أيها الإخوة في قوله سبحانه وتعالى وما لهم بذلك من علم ليس لهم فيه بينة ولا دليل، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء، إنهم إلا يظنون ظنا فاسدا وظنا خاطئا وظنا باطلا. والله جل وعلا هو خالق الدهر، ولهذا من فقه الشيخ رحمه الله أنه ترجم على هذه الآية بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، وليس معنى ذلك أن الدهر من أسماء الله كما قد يظنه بعض الناس، فإن تتمة الحديث مبينة لهذا المعنى ومقيدة لهذا الظن، فإن قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، تقليب الله لليل والنهار الذي من هذا الليل والنهار يكون الأيام وتكون الليالي، ومن مجموع الأيام والليالي الشهور والأعوام الذي هو الدهر. فقوله أقلب الليل والنهار أي أقلب هذا على هذا وأخلق هذا بعد هذا، ففيه أن معنى أن الدهر أي أنا خالق الدهر، لا أن الدهر من أسماء الله جل وعلا الذي لم يقل به أحد من محققي علماء أهل السنة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ففي هذا نهي عن سب الدهر، لأن سب الدهر وسب الزمان وسب بعضه كاليوم والساعة والشهر والأسبوع كقول بعضهم هذا أيلول الأسود وهذه ساعة قشراء وهذا يوم سيء وهذه ليلة سوء على جهة السب والذم، كل هذا مما ينهى عنه لأنه نهي للوسائل أن تسب أفعال الله وأقدار الله ومخلوقات الله التي لا تستحق في نفسها السب. وسب الدهر أيها الإخوة إذا كان باللفظ فقط فهذا داخل في الكفر الأصغر، أما إذا كان في القصد يسب الدهر ليعود بالمذمة والملامة على أفعال الله وعلى تقدير الله فهذا كفر أكبر، أو أن يسب الدهر معتقدا أن الدهر يتصرف بنفسه فينفع ويضر ويخلق ويميت، فهذا شرك مع الله عز وجل في الربوبية، وهو قادح من قوادح التوحيد في أصله، فانتقل عندئذ إلى الشرك الأكبر. وإذا كان مجرد سب الدهر باللفظ من غير قصد لهذه المعاني فهذا من الكفر الأصغر، ومما نهى عنه ربنا جل وعلا، لأن فيه أذية له، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبوا الدهر. ولا شك أن أذية الله عز وجل عظيمة، وهي شديدة ووخيمة، فلا يليق بمؤمن ولا يليق بالعاقل، وهو من هو في حقارته وفي نقصه، أن يؤذي ربه ملك الملوك سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن قدرك حق تقديرك وعظمك حق تعظيمك فتوفيته وأنت راض عنه، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.